في الوجهان. يعني في عندنا هنا الوجهان، ولذلك أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذه المواضع التي هي الآن معروضة أمامكم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يخلو لكم وجه أبيكم وإن يك كاذبا. هذه كلها ورد الإدغام والإظهار عن السوسي فيها بسبب الحذف الذي وقع في الكلمة الأولى، لأنه نعم. يبتغي حذفت منها الياء، يخلو حذف منها الواو، يكو حذف منها أيضا يكن، الواو، نعم، أصلا يكن حذفت النون، النون عفوا نعم. يكن، نعم. فلذلك هذا الحذف جعل عندنا هنا وجهان في الإدغام والإظهار. نعم. أيضا إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسي يخص بالإدغام القاف في الكاف، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون ما قبل القاف متحركا، نعم. وأن يكون ما بعد الكاف لمجمع، يعني قبل الكاف يجب أن يكون قبل القاف متحرك، فإذا وجدت السكون نعم. لا يحصل الإدغام، وإذا وأن يكون بعد الكاف ميم جمع، فإذا لم يكن ميم الجمع امتنع الإدغام. وهنا طبعا أنوه إلى يعني أنه أجاز الإدغام أيضا فيما بعد النون إذا كان بعدها نون، بعد الكاف نون طلقكن، نعم في كلمة طلقكن، نعم وهذا باب يعني قد نعده استثناء أو أننا نقول تلحق النون بالميم، لا حرج في هذا سواء كان هذا أو ذاك. نعم ثم تحدثنا عن موانع الإدغام الكبير للمتقاربين في كلمتين. الموانع الأولى كنا تكلمنا عنها في المتماثلين، للمتماثلين، الآن نعم في المتقاربين. إذا كان الحرف الأول منونا، إذا كان الحرف الأول تاء خطاب مثلا لمن خلقت طينا ما تدغم، إذا كان الحرف الأول قد حذف حرف العلة بعده للجزم، يعني هذه مثلا ولم يؤت سعة من المال، يؤتى هنا حذفت حتى لا يلتقي حتى بسبب الجزم. إذا كان الحرف الأول أيضا مشددا كذلك لا يدغم نعم بما بعده. ولاحظنا أنه بعض الأمثلة تكون أو الحالات تكون مشتركة ما بين المتماثلين والمتقاربين، يعني مثلا التثقيل والتاء الخطاب وهذه يعني المحذوف الكلمة منه، يعني فيها قدر نعم مشترك بين الأمرين. نعم كذلك مما تحدثنا عنه في هذا الباب من أبواب علم التجويد والقراءات وهو باب الإدغام الكبير، ذكرنا الأحرف التي أن الحاء ستة تدغم في عشر العين نعم في موضع واحد وهو قوله فمن زحزح عن النار، يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أدغم الحاء نعم في لا. وكذلك القاف تدغم في الكاف والكاف تدغم فيها، كل واحدة تدغم في الثانية. نعم خلق كل شيء ويجعل لك قصورا، كل هذه ما الأشياء شاء الله الحقيقة يعني أرجو أنه يتنبه لها الإخوة القراء في هذا المجال. نعم أيضا الجيم تدغم في حرفين في موضعين، الموضع تدغم في التاء وتدغم أيضا في الشين، مثل في قوله في التاء كما نلاحظ الآن على الشاشة، من الله ذي المعارج تعرج، من الله ذي المعارج تعرج، فهنا الجيم أدغمت في التاء، وهي طبعا إدغام كامل أصبحت تاء مشددة. نعم وكذلك أخرج شطأه فأصبحت أخرج شطأه، أخرج شطأه، نعم نعم. فتدغم أيضا إذا الجيم تدغم في موضعين كذلك بالتاء والشين. الشين أيضا من الحروف التي أيضا لها حالتها في الإدغام، تدغم في السين وذلك في موضع واحد إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، طبعا عندما ندغمها هنا تصبح إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذي العرش سبيلا، سين خالصة أي طبعا مشددة سين نعم مشددة في هذا المجال طبعا. نعم طبعا أنا أتكلم الآن الحروف التي تدغم، طبعا أجملها ابن الجزري رحمه الله في أبيات، في شفا لم تطق شفا لم نفسا تطق نفسا بها بها رمد رمدا وظن وضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. نعم هذه الأبيات التي تدغم التي يقع فيها الإدغام، لكن طبعا تفصيلها كل حرف بماذا يدغم،

العشر حروف أيضا مع زيادة عليها الطاء، ولكنها تبقى 10 لأن التاء مع التاء متماثل، طيب فلذلك إذا أذنت لي شيخي نذكر الشرط ولم تدغم مفتوحة للدال، نعم. نعيد هذا الشرط كي ينتبه إليه الإخوة إيه المشاهدون. ولم هنا النص: تدغم، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. نعم، لا تدغم الدال إلا إذا جاءت، لا تدغم إذا جاءت لم مفتوحة بعد تدغم ساكن. مفتوحة بعد ساكن، نعم يعني إذا جاء قبلها ساكن وهي مفتوحة لا تدغم، نعم لا تدغم. وطبعا كاد تزيغ من بعد ما كاد تزيغ، إلا لأنه في أيضا هذا إضراب الموضع في التاء. نعم في التاء نعم تدغم. مثلا بعد ثبوتها، هذه مفتوحة بعد ساكن، فهي لا تدغم بالثاء، لا تدغم في الثاء. بعد الثبوت ما تقول بعد ثبوته، بعد ثبوت، هذا الشرط يجب أن ينتبه له القراء أيضا إلا حال في التاء. قراءتهم، إلا في التاء طبعا من بعد ما كاد تزيغ، كاد تزيغ استثناء من هذا الموضع، بعد توكيدها بعد، الدال في التاء، بعد توكيدها أيضا تدغم الدال في التاء. نتابع أيضا نضيع الآن التاء. إدغام التاء في الحروف المذكورة عندنا، ولاحظوها على شاشة التلفاز أيضا الآن معكم. وفي عشرها: والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهلل. إذن التاء عندنا هنا تدغم في 10 مواضع، هي المواضع المذكورة عندنا أمامكم في السين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والضاء والجيم والطاء، نعم ولكل منها أمثلتها في القرآن الكريم، مثل: وعملوا الصالحات سندخلهم. التاء في الذال مثلا: والذاريات ذروة، هذه أيضا إدغام كبير. نعم التاء في الشين: بأربعة الشهداء. التاء في الضاد: والعاديات ضبحا، أيضا هذه كلها أمثلة. التاء في الثاء: وعملوا الصالحات ثم اتقوا. التاء في الزاي: فالزاجرات الزجرا. التاء في الصاد: فالمغيرات الصبحا. التاء في الظاء: توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم، أيضا كل هذه إدغام. التاء أيضا في الجيم: 100 جلدة، تجد كل واحد مئة منهما جلد 100 جلدة، نعم 100 جلدة. التاء في الطاء: تتوفاهم الملائكة الطيبين، أيضا أدغمنا التاء نعم في الطاء. وفي أحرف وجهان عنه عنه تهللا، تهلل اللي هو فمع أيضا حملوا، نعم ذكرها في أبياته: فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آتي ذا الولتأتي طائفة على، وفي وفي جئت جئت شيء، شيئا نعم أظهره، الأظهر لخطابه ونقصانه، والكسر إدغام سهل. نعم هذه هذه طبعا المسائل الحقيقة في مسائل الإدغام تدغم بخلاف، تدغم بخلاف، نعم نعم، كما هو أمامكم على الشاشة، نعم وهذه أمثلتها موجودة. ونص على الأمثلة طبعا ابن الجزري رحمه الله في ألفيته. نعم ننتقل أيضا للحديث عن الحرف الآخر اللي هو حرف الثاء، الثاء. نعم نعم، الحرف الثاء وهو في 5، وهي الأوائل ثاؤها، ولذلك نلاحظ هنا عندنا على الخمسة حروف اللي موجودة التي تدغم فيها الثاء، وهي التاء والسين والذال والشين والضاد. هذه الحروف الخمسة تدغم الثاء فيها، وأمثلتها طبعا مثل قوله تبارك وتعالى: وامضوا حيث تؤمرون، يقرأها السوسي: وامضوا حيث تؤمرون. نعم نعم، حيث تؤمرون، صارت الثاء مع التاء تاء مشددة، وننتبه لإبدال الهمزة عند السوسي طبعا نعم لأنها من قواعده، وسنأتي لشرحها بإذن الله تفصيلا في باب إبدال الهمزات. الهمزة الساكن، نعم ثم الثاء في السين: وورث سليمان، ورث سليمان. الثاء في الذال: والأنعام، والحرث ذلك، والحرث ذلك متاع. الثاء في الشين: حيث شئتما، يصير حي حيشيتما، شئتما. نعم نعم، الثاء في الضاد أيضا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، تصير إدغام الثاء في ذلك: حديث ضيف إبراهيم نعم المكرمين. نعم كل هذه الحقيقة هي الحروف الخمسة التي تدغم فيها الثاء. الثاء، نعم ثم وفي الصاد: ثم السين دال تدخل، ذال، ذال عفوا نعم تدخل، اللي هو يعني الذال تدغم في موضعين أو في حرفين: الصاد وفي والسين. السين،